مع القرآن الكريم. القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سور الحجرات وقاف والكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى تؤمنوا ولكن يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ

أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض قال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر فَسَدَدْنَاها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وصل لربك وارحم. تذكرات قال الشيخ الشحات محمد أنور. استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف